بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة الخامسة من مادة الأسماء والصفات. وفي هذه المحاضرة سيكون الحديث بحول الله تعالى موصولا على ما بدأناه في المحاضرات السابقة من الحديث عن أسماء الله تبارك وتعالى. وموضوع هذه المحاضرة سيركز على أقسام أسماء الله الحسنى باعتبار ما تدل عليه من الأسماء والصفات. إذن الموضوع هو أقسام أسماء الله الحسنى باعتبار ما تدل عليه من الأسماء والصفات. فأقول وبالله أستعين: أسماء الله تبارك وتعالى بحسب ما تدل عليه من الأسماء والصفات تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: أسماء الله التي تدل على جميع الأسماء والصفات. هذا القسم الأول: أسماء الله التي تدل على جميع الأسماء والصفات، فإليها مرجع الأسماء والصفات جميعها. وهذا القسم منحصر في اسم واحد من أسماء الله تعالى وهو الله. إذن منحصر في اسم الله خاصة. يقول ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن، وفرق بينه وبين ابن عربي الطائي الملحد الزنديق صاحب وحدة الوجود، يقول ابن العربي المالكي رحمه الله: الله وهو اسمه الأعظم الذي يرجع إليه كل اسم ويضاف إلى تفسيره كل معنى. إذن مرد الأسماء والصفات إلى اسم الله الله، فهذا الاسم الذي يدل على جميع الأسماء والصفات. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: اسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم بقوله: ولله الأسماء الحسنى. وأقول أيها الأفاضل، كذلك لو قرأنا في آخر سورة الحشر، الله تبارك وتعالى يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فالله تبارك وتعالى قد أضاف سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم. فالله تعالى كما قال ابن القيم: وليقول ولله الأسماء الحسنى، فتضاف سائر الأسماء إلى اسم الله تعالى، فيقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم، كلها من أسماء الله. ولا يقال الله من أسماء الرحمن، ولا يقال الله من أسماء العزيز ونحو ذلك. إذا فهمنا هذا القسم الآن. هذا القسم يختص بأسماء تدل على جميع الأسماء والصفات، وقلت هذا القسم منحصر في اسم واحد وهو الله تبارك وتعالى. فعلم أن اسمه عز وجل الله مستلزم لجميع معاني الأسماء والصفات، دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات إلهية، إلى آخر كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: اسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. هناك مسألة طرحها بعض الناس، وقد تكون مما يرد على قولنا السابق أن اسم الله تعالى هو الاسم الذي ترد إليه سائر الأسماء والصفات. لو قرأنا في أول سورة إبراهيم عليه السلام في قراءة حفص عن عاصم: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فمن يقرأ الآن العزيز الحميد الله يظن بأن الله تبارك وتعالى رد إلى اسم العزيز والحميد. والحقيقة هنا في اسم الله الموجود في هذه الآية فيه قراءتان. القراءة الأولى على ما قرأتها على الخفض الله، وفي توجيهها ثلاثة أقوال. القول الأول أن في الآية تقديما وتأخيرا، وتقدير الكلام إلى صراط الله العزيز الحميد، فلفظ الجلالة الله تأخر بعد العزيز الحميد، فيكون كما قال العلماء من باب تقديم الصفة على الموصوف، ومن باب توسط الموصوف للصفات، كما لو قلت فلان العالم الفقيه محمد الإمام، وأنت تعني فلان محمد، فجعل الاسم متوسطا بين الصفات العالم الإمام الفقيه. يقول أبو عمرو ابن العلاء: الخفض على التقديم والتأخير، تقديره إلى صراط الله العزيز الحميد. القول الثاني أن اسم الله تبارك وتعالى في هذه الآية بدل من العزيز الحميد، أو معطوف عطف بيان، كما قال هذا القول الزمخشري. يقول الزمخشري: قوله الله عطف بيان للعزيز الحميد، لأنه جرى مجرى الأسماء الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود الذي تحق له العبادة، كما غلب النجم في الثريا. يقول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الله علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له، ولا يأتي تابعا للأسماء إلا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لكن لفظ الاسم الكريم هنا بدل من العزيز وليس صفة، لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم. وعليه فلا إشكال أيضا بالنسبة لهذين القولين. القول الثالث أن اسم الله تعالى في هذه الآية نعت للعزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد الله. يقول البغوي ضمن تعداده القراءات في الآية: وقرأ الآخرون بالخفض، يعني الله، نعتا للعزيز الحميد. وهذا التوجيه عن القول الثالث الذي يظهر أنه ضعيف لعدم النظير له، فلم يعهد أن يكون اسم الله تبارك وتعالى تابعا لغيره في النصوص الشرعية. وما سبق من كلام العلامة ابن القيم والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يغني ويبين أن هذا القول الثالث أنه ليس من الأقوال المرجوحة. إذن القراءة الأولى قد عرفناها أيها الأفاضل، وهي قراءة اسم الله على الخفض، وذكرنا التوجيهات الثلاث أو الأقوال الثلاث في توجيه هذه القراءة. القراءة الثانية في قراءة اسم الله تعالى بالرفع على أنه مبتدأ، وخبره إما أن يكون الموصول بعده أو يكون الخبر محذوفا. يعني تقرأ الآية هكذا: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. انتهت الآية. الآية الأخرى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهذه قراءة ثانية بالرفع على أنه مبتدأ، وخبره إما أن يكون الموصول بعده الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أو يكون الخبر محذوفا قدره بعضهم بأنه الله الذي له ما في السماوات والأرض العزيز الحميد بدلالة الآية قبله، أو أنه خبر لمبتدأ مضمر تقديره هو الله الذي له ما في السماوات والأرض. وهذه القراءة الثانية هي قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر، وعلى هذه القراءة لا إتباع في الآية ولا إشكال، أعني لا إتباع لاسم الله الله ببقية أسمائه سبحانه وتعالى، ولا إشكال في ذلك. فيبقى الأمر الأساسي الذي ذكرناه، وهو أن اسم الله تعالى هو الاسم الذي ترد إليه جميع الأسماء والصفات، كما قال العلامة ابن القيم: فهو دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. ولهذا يضيف الله تعالى سائر أسمائه الحسنى إلى هذا الاسم العظيم. هذا القسم الأول أيها الأفاضل من أقسام الأسماء ودلالاتها. قلنا الاسم الأول هو الاسم أو الأسماء التي تدل على جميع الأسماء والصفات، ومثلنا لها ليس لها إلا اسم الله الذي ترد إليه جميع الأسماء وتضاف إليه جميع الصفات. القسم الثاني من أقسام الأسماء باعتبار ما تدل عليه من الأسماء والصفات هو الأسماء التي تدل على أكثر من صفة. قلنا في القسم الأول التي تدل على جميع الأسماء وكل الصفات، هنا التي تدل على أكثر من صفة. فمن أسماء الله تعالى ما دل على عدة صفات، من أسمائه تبارك وتعالى ما دل على جملة من الأوصاف. وأنا أريد أن أذكر الإخوة الأفاضل بما تكلمنا عنه في محاضرات سابقة، أن كل اسم من أسماء الله تعالى قد تضمن معنى من المعاني، صفة من الصفات، لكن من أسماء الله تعالى ما يدل على أكثر من معنى، على أكثر من صفة، فيدل على عدة صفات ولا يدل على صفة واحدة فحسب. إذن من الأمور المقررة عند أهل العلم أنه إذا كان الاسم من أسماء الله تعالى دالا على عدة معان فإنه يتناولها كلها تناول الاسم الدال على معنى واحد لمعناه، بمعنى أنه يشمل جميع هذه المعاني، كما يشمل الاسم الواحد الذي تضمن معنى واحدا أو صفة واحدة كما يشمل معناه، فإن هذا الاسم الدال على جملة من المعاني يشمل كل هذه المعاني، فهو يدل على سائر الصفات التي اشتمل عليها. هذا القسم قد قرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بأمثلة ضربها، يقول: إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدالة على الصفة الواحدة لها، يعني كما بينت قبل قليل، كما أن الاسم الذي اشتمل على معنى واحد أنه تضمن هذه الصفة، فكذلك الاسم الذي يتضمن عدة صفات فإنه يشملها جميعا. فيقول: يكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة، كاسمه العظيم والمجيد والصمد. هذه من الأسماء التي تدل على صفات كثيرة وليس على صفة واحدة. ولعل الأفاضل حفظهم الله تعالى يذكرون ما مر معنا في محاضرة سابقة من قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره، عندما أراد أن يبين معنى اسم الله تعالى الصمد، ماذا قال؟ قال: الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير اسم واحد من أسماء الله تعالى وهو اسم الصمد. هل دل على معنى واحد؟ الجواب لا، بل دل على معان متعددة، فاشتمل هذا الاسم على معان متعددة فتناولها جميعا، لذلك فسر ابن عباس الصمد بما ذكرت لكم: سيد وشريف وحليم وعظيم وعليم وحكيم إلى آخر الصفات التي ذكرها. فالصمد من الأسماء التي دلت على عدة صفات وليس على صفة واحدة فقط. كذلك من أسماء الله تعالى التي دلت على عدة صفات اسم الله تعالى الحميد، فالحميد له جميع المحامد وهي جميع صفات الكمال، فكل صفة من صفات الكمال يحمد عليها سبحانه وتعالى، فكل صفة يحمد عليها، فالحميد اشتمل على جميع صفات الكمال. والعظيم الذي له كمال العظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله، المتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال والجمال والجلال، فهو العظيم ذو العظمة المطلقة والجلال والكبرياء في ملكه وفي سلطانه وفي ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه ويخضعون له ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. إذن في اسم الله تعالى العظيم أنه يشتمل على معان كثيرة تدل على كماله تبارك وتعالى، تدل على صفاته المتصف بها. فقول ابن القيم رحمه الله: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، فلا يحصي الإنسان هذه المعاني التي اشتمل عليها اسم الله تعالى العظيم. كذلك المجيد من أسمائه تبارك وتعالى، والمجيد على وزن فعيل مبالغة، كثير المجد والتمجيد، وهذا الاسم يتضمن صفات الكمال، فهو يتضمن الصفات الكاملة وعدم إحصاء الخلق لها، وسعة أفعاله سبحانه وتعالى، وكثرة خيراته ودوام خيراته وبركاته. فاسم المجيد يشمل أو يشتمل على معان متعددة. كذلك أيها الأفاضل، الأحد والواحد وهما من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما بمعنى الفرد الذي لم يزل وحده بلا شبيه ولا قسيم ولا شريك، الأحد والواحد. وهذان الاسمان قد دلا على أكثر من معنى، دلا على تفرد الله تبارك وتعالى بالربوبية، دلا على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، واحد تصرف إليه الأفعال وحده، دلا على كماله المطلق إذ لا مثيل له ولا نظير له سبحانه وتعالى. دعونا نستمع إلى ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في معنى هذين الاسمين. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في معنى الواحد الأحد، يقول: وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة. فهذا معاني اسمي الله تبارك وتعالى الواحد الأحد. وكذلك الكبير من أسمائه سبحانه وتعالى، والكبير قد اشتمل على معان متعددة، فهو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، وكل شيء دونه ولا شيء أعظم منه، فيصغر دون جلاله كل كبير. والله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام، موصوف بوصف العظمة، ومنعوت بنعت الرفعة، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. وهذا الحقيقة أيها الأفاضل مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير أسماء الله الحسنى، ففسر الاسم بدون معناه، لم يتطرق لبعض الأسماء التي لها معان متعددة فيفسرها بكل معانيها، فنقصه من حيث لا يعلم. ومن لم يحط بهذا علما يبخس أسماء الله تبارك وتعالى حقها. القسم الثالث من أسماء الله التي دلت على صفاته وأسمائه، أسماء لله تعالى دلت على صفة واحدة فقط، سواء أكانت صفة ذاتية، والصفة الذاتية سيأتي التعريف بها عندما ندخل في باب الصفات بحول الله تعالى، هي الصفة التي لم يزل الرب سبحانه ولا يزال متصفا بها، فهي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال. أو صفة فعلية، وهي الصفة التي تتعلق بمشيئته جل وعلا. وعلى هذا القسم، القسم الثالث، أكثر أسماء الله الحسنى، يعني كل اسم دل على صفة واحدة، على هذا القسم أكثر أسماء الله الحسنى. إذن الآن مر معنا قسمين: اسم لله تعالى وهو الله الذي دل على جميع الأسماء وجميع الصفات، أسماء لله تعالى دلت على جملة من الأوصاف، الآن أسماء لله تعالى دلت على صفة واحدة. كما قلت للأفاضل، على هذا القسم أكثر أسماء الله تعالى الحسنى، مثل اسم الله تعالى السميع يدل على صفة السمع، واسم الله البصير يدل على صفة البصر، اسم الله الخالق يدل على صفة الخلق، اسم الله الحي يدل على ثبوت الحياة لله تبارك وتعالى، على صفة الحياة. فالسميع كما قلت أيها الأفاضل دل على صفة السمع، والبصير دل على صفة البصر أو ثبوت صفة البصر، والغفور دل على صفة المغفرة، والرحيم دل على صفة الرحمة، وهكذا. فالسميع دل على صفة السمع، فاسمه تبارك وتعالى السميع هو سميع لأقوال عباده، يسمع السر والنجوى، ويستوي عنده الجهر والخفوت. تأملوا في قول الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ويستوي عنده النطق والسكوت، ولا يعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخفي سرا كان أو جهرا، يسمع دعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم وعند اجتماعهم مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم، ويعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول. تأملوا في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، يتكلم عن هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، يقول: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات، لا يخفى عليه بعيدها والداني. فهو سبحانه وتعالى يسمع كل حركة وسكنة ولفظة وهمسة من خلقه، وسمعه مع علمه محيط بهم، لا يغيب عنه شيء من أمورهم، لأنه السميع جل وعلا. كذلك اسم الله تبارك وتعالى البصير، قد دل على صفة البصر، فهو جل وعلا يبصر كل شيء وإن رق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، ويرى كل شيء من خلقه دق أو جل، ظهر أو خفي، يبصر ما يعلمون ويبصر ما يعملون، لا يخفى عليه شيء من ذلك، بل هو بجميعها محيط ولها حفيظ. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في توضيح اسم الله تعالى البصير وكيف دل على صفة البصر: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذلك ويرى كذاك تقلب الأجفان. والعبد إذا استشعر أن ربه البصير يراه ولا تحجب رؤيته الحواجب، فلا يغيب عن بصره جل وعلا، لا يغيب عن بصره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. العبد إذا عرف أن ربه بصير فإنه يراقبه ولا يكون دائما إلا في الموضع الذي يحب أن يراه ربه فيه. ومن أسمائه الحليم، فكذلك هذا الاسم دل على صفة الحلم، فهو حليم عمن عصاه جل وعلا، يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم عليهم، فيؤخر وينذر ويؤجل ولا يعجل، ولو أراد أخذهم في وقتهم أخذهم، فهو كما قال ابن القيم وهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. كذلك هو العزيز الذي عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء، منيع فلا ينال جنابه لعزته وعظمته، ولا يغالب لجبروته وكبريائه، فله العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. يقول ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الاسم وهو العزيز: فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني: وهو قدير مقتدر قادر، ذو قدرة شاملة على ما يشاء، فلا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب ولا يتطرق إليه العجز أبدا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الاسم، يقول: وهو القدير، وليس يعجزه إذن ما رام شيئا قط ذو سلطان، فبقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، بقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذه أسماؤه سبحانه وتعالى التي تضمنت معان، فهي ليست أسماء مجردة كما قالت المعتزلة، ليست ألفاظا جوفاء، بل كل اسم من أسمائه جل وعلا قد اشتمل على معان شريفة مباركة. القسم الرابع من أقسام أسماء الله ودلالتها على الأسماء والصفات: أسماء لله تعالى دلت على تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به جل وعلا. هذه الأسماء في هذا القسم الرابع، تدل على السلامة من النقائص والعيوب. اسم الله تعالى العلي الأعلى المتعالي، فهو علي في ذاته سبحانه وتعالى، وهو علي في قدره، وهو علي في قهره، وهو متعال عن أن يكون له مماثل في صفاته، لأنه سبوح قدوس منزه عن كل سوء ونقص وعيب، متكبر تكبر بربوبيته عن صفات خلقه، فلا شيء مثله، كبير كبر عن أن يكون له مثل أو شريك. والرب تبارك وتعالى كما أنه منزه عن النقص في أسمائه الحسنى وفي صفاته العلى، فهو أيضا منزه عن النقص في أقواله وفي أفعاله جل وعلا، فهو الخالق وما عداه مخلوق له. صفات مخلوقاته وأفعال مخلوقاته تناسب نقصها وتليق بضعفها، أما الخالق سبحانه وتعالى فله الكمال المطلق في أسمائه في أوصافه في أفعاله، وثبوت هذا الكمال المطلق له ينفي اتصافه بالنقائص. إذن من أسمائه تبارك وتعالى ما يدل على تنزيه الرب تبارك وتعالى وتقدس عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به. وضربت لكم من هذه الأسماء اسم من أمثلة اسم العلي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى اسم العلي، يقول: وهو العلي، فكل أنواع العلو له فثابتة له بلا نكران. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن من أنواع العلو علو قدره، فهو يتعالى سبحانه وتعالى، وعلو ذاته فهو فوق خلقه، وعلو قهره فهو القاهر لعباده جل وعلا، فهو علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. وذكرت أيضا الأعلى والمتعالي، ولو تدبرنا هذه الأسماء وهذه المعاني التي تحملها هذه الأسماء، تدبر العبد لهذه الأسماء يحمله على إفراد الرب تبارك وتعالى بالعبادة، فيفرده بأفعال نفسه، وينزه الله تبارك وتعالى عن المثيل والشريك، فلا مثيل له في أسمائه، ولا مثيل له في صفاته، ولا مثيل له في أفعاله جل وعلا وتقدس. هذه أيها الأفاضل خلاصة هذه المسألة التي تكلمت عنها بين أيديكم، وهي تقسيم أو أقسام أسماء الله الحسنى باعتبار ما تدل عليه من الأسماء والصفات. قلنا القسم الأول أسماء الله الحسنى التي دلت على جميع الأسماء والصفات، وذكرت أن هذا القسم منحصر في اسم واحد وهو اسم الله تعالى خاصة، فإليه ترجع جميع الأسماء ويضاف إلى تفسيره كل معنى، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول: اسم الله دال على جميع أسماء الله الحسنى. وذكرت لكم القسم الثاني من هذه الأقسام، وهو أقسام أو أسماء لله تبارك وتعالى دلت على أكثر من صفة، ومثلت لها باسم الله تبارك وتعالى الصمد، واسمه المجيد، واسمه العظيم والحميد ونحو ذلك. ثم وصلت إلى القسم الثالث، وهو أسماء الله الحسنى التي دلت على صفة واحدة، وقلت للأفاضل: وهذا القسم يشمل أكثر صفات الله تبارك وتعالى وتقدس. أما القسم الرابع والأخير من هذه الأقسام فهو قسم يدل على تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به جل وعلا. ومن هذه الأسماء اسم السبوح والقدوس، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل سوء ونقص وعيب. المتكبر تكبر بربوبيته عن صفات خلقه فلا شيء مثله. الكبير الذي كبر عن أن يكون له مثل أو شريك. العلي والأعلى والمتعالي الذي تعالى عن أن يكون له مماثل في صفاته تبارك وتعالى. فهذه هي الأقسام التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. والآن إلى المسألة الأخرى. هناك تقسيم لأسماء الله تعالى الحسنى يشبه إلى حد ما التقسيم السابق، وهذا التقسيم باعتبار ما دلت عليه الأسماء من معان ثبوتية أو منفية. فأسماء الله تبارك وتعالى بحسب ما دلت عليه من معان ثبوتية أو منفية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسماء الله التي تتضمن معان منفية وثبوتية في الوقت نفسه، والعلماء قد مثلوا لهذا القسم باسم الله تعالى السلام، فالله تعالى من معاني اسمه السلام أنه سلم في نفسه، في ذاته، في أسمائه، في صفاته من كل نقص، وهو مسلم لغيره أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك اسمه السلام، فإنه الذي سلم من العيوب والنقائص، ووصفه بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسالم. ومن موجبات وصفه بذلك، أي وصفه بالسلام، سلامة خلقه من ظلمه لهم، فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر، ومن التسمية به، ومن فعله، ومن نسبته إليه، فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقص وأسماء النقص، المسلم لخلقه من الظلم. هذا كله من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى اسم الله تعالى السلام، فهو يتضمن معان ثبوتية ومعان منفية. يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك الكبير من أسمائه والمتكبر. قال قتادة وغيره: هو الذي تكبر عن السوء. وقال أيضا: الذي تكبر عن السيئات. وقال مقاتل: المتعظم عن كل سوء. وقال أبو إسحاق: الذي يكبر عن ظلم عباده، يعني تكبر فيتعالى عن ظلم عباده. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك اسمه العزيز الذي له العزة التامة، ومن تمام عزته براءته عن كل سوء وشر وعيب، فإن ذلك ينافي العزة التامة. الآن تأملوا كيف أن هذه الأسماء قد دلت على معان ثبوتية ومعان منفية، فهي تنفي عن الله تعالى كل سوء وشر وعيب ونقص، وهي تثبت لله تبارك وتعالى المعنى الأكمل والصفة الأعلى. كذلك اسمه العلي سبحانه وتعالى، كلام ابن القيم، لا زال كلام ابن القيم. يقول: وكذلك اسمه العلي الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص، ومن كمال علوه ألا يكون فوقه شيء، بل يكون فوق كل شيء، بل يكون فوق كل شيء. قال: وكذلك اسمه الحميد، وهو الذي له الحمد كله، فكمال حمده يوجب ألا ينسب إليه شر ولا سوء ولا نقص، لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر إليه والسوء والظلم إليه، مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء. هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا القسم الأول. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال كلاما شبيها بكلام ابن القيم، تكلم عن اسم الله تعالى السلام فقال: السلام اسم ثبوتي سلبي، يعني منفي ثبوتي كما قال ابن القيم. فسلبي أي أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل، فلا يلحقه نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. وثبوتي أي يراد به ثبوت هذا الاسم له والصفة التي تضمنها وهي السلامة. ومثل اسم الله تبارك وتعالى السلام اسمه المتكبر، فمعناه الذي له الكبرياء والملك والعظمة، المتكبر عن كل سوء، المتعاظم عما لا يليق به. فدل اسمه المتكبر على إثبات صفات التكبر والعظمة والملك له عز وجل، ودل على نفي صفات السوء التي تكبر عنها لأنها لا تليق به سبحانه وتعالى. يقول الإمام البغوي رحمه الله: المتكبر الذي تكبر عن كل سوء، وقيل المتعظم عما لا يليق به، وأصل الكبر والكبرياء الامتناع، وقيل ذو الكبرياء أي الملك، يعني ذو الملك. يقول السعدي رحمه الله تعالى: المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور. هذا بالنسبة للقسم الأول الذي جمع نفيا وإثباتا، أسماء لله تبارك وتعالى دلت على معان منفية ومعان ثبوتية. أما القسم الآخر فهو شبيه بما مر معنا في التقسيم السابق. القسم الثاني أسماء الله التي دلت على معان ثبوتية، ويدخل فيها أكثر أسماء الله تبارك وتعالى كاسمه السميع، وقد تكلمنا عن هذا الاسم في التقسيم السابق. اسمه البصير سبحانه وتعالى تكلمنا عن هذا الاسم. اسمه القدير تكلمنا، وكذلك اسمه العليم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في اسم الله تعالى العليم: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان، والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر، كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان. والعبد إذا علم أن ربه تبارك وتعالى مطلع عليه على كل صغيرة وكبيرة يعملها، وعلى كل غائبة وشاهدة، غائبة عن الخلق وأمامهم، فعليه أن يراقب ربه وأن يعبده سبحانه كأنه يراه، لأنه حفيظ فهو يحفظ جميع المعلومات، لا يغيب عنه شيء، يحفظ أعمال عباده لا يضيع منها شيء، لا يخفى عليه شيء، صغير هذا الشيء، صغيرا كان هذا الشيء أو كبيرا. كذلك من أسمائه تبارك وتعالى اللطيف الذي لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، فهو عالم بخفايا الأمور لا تخفى عليه خافية، بل علمه يصل إلى كل خفي، أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك البواطن والخبايا، وعلم الأمور الدقيقة، فلا يفوته شيء وإن دق وصغر أو خفي، وكان في مكان سحيق لا تخفى عليه الخردلة، بل يستخرجها ويأتي بها ولو كانت في صخرة في باطن الأرض أو في السماوات، لأنه لطيف خبير، كما قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بارك الله فيكم وفقكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.